بسم الله الرحمن الرحيم استاذ اخو استاذ اه والله العظيم ضغط لابن رب عليك الشاب يا شيخ يا ابن الشيخ ان في ذلك لعبره الله يسلمك عم صل على النبي. ده قال يدي عند ربنا والله من عند ربنا.